بيتي لن طول العمر يشبع العشرة حتى بلا شاير جنب كل لحظة حس راح انتهي يلا ظلم هذا جرحك ملتي ليشمو فيتي لن طول العمر يشبعت العشرة حتى بلا سعي ويلا ظلم هذا جرحك ملتي It's fun.